كتاب الشمائل نقول بالسند المتصل إلى الإمام التنبري رحمه الله تعالى قال في الشمائل المحمدية باب ما جاء في حياء رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وهو الطيالسي سليمان بن داود أبو داود الطيالسي الذي جمع له المسند جمعه له تلميذه يونس بن حبيب قال حدثنا شعبة وابن الحجاج الواسطي أبو بسطام عن قتادة وابن دعامة السدوسي قال سمعت عبد الله ابن أبي عتبة. عبد الله ابن أبي عتبة هذا بصري مولى أنس بن مالك وهو من الثقات عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان رضي الله عنه قال كان صلى الله عليه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. العذراء هي البكر ومما قيل في سبب تسميتها بالعذراء تعذر وطئها ليست متزوجة ليست ثيبة. وأما الخدر بكسر الخاء وسكون الدال المهملة فهو ستر يجعل للعذراء إذا شبت وترعرعت لتفرد فيه فتكون وهي فيه أشد حياء مما إذا كانت مخالطة للناس لأنها لوحدها فلأنها حينئذ تكون مع الناس يعني قلة قليلة الحياء خلاف ما تكون وحدها في خدرها ويأتيها زوجها. ومحل كون الحياء محمودا ما لم يكن ماذا ينتهي إلى الضعف والجبن أو خروج عن الحق أو ترك الحق والمعروف أو السكوت عن المنكر أو إقامة الحد فها هنا الحياء يكون مذموما. وقد كان صلى الله عليه وسلم شديد الحياء أشد حياء من العذراء في خدرها. وكان إذا كره شيئا هنا في المطبوع عرف في وجهه وفي النسخ عرفناه في وجهه أي لا يصرح بكراهيته لشيء من الأشياء وإنما يعرف ذلك في وجهه كالعذراء. العذراء أيضا قد لا تبدي ما تراه مكروها لكن قد يعرف بتغير وجهها لشدة وكثرة حيائها. وهذا وجه الربط بين قوله أشد حياء من العذراء في خدرها. الحديث سند صحيح قد رواه البخاري ومسلم. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا وكيع بن الجراح وآسي قال حدثنا سفيان وهو الثوري سعيد سفيان بن سعيد بن مسروق الثوري عن منصور بن المعتمر عن موسى بن عبد الله بن يزيد الخطمي من الثقات عن مولى لعائشة. المولى هذا مجهول. قال قالت عائشة رضي الله عنها ما نظرت إلى فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالت ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قط. وهذا الحديث رواه أحمد وابن ماجه وسنده ضعيف. وذكر أهل العلم في هذا أنه ذلك من شدة حيائه صلى الله عليه وسلم. أما من حيث المسألة الفقهية فالعلماء يقولون في هذا الباب يجوز للرجل من أهله كل شيء إلا أن يأتيها بدبرها. أما النظر فيعني لا يقولون بتحريمه أو كذا. وهذا جاء في بيان شدة حيائه صلى الله عليه وسلم والله تعالى أعلم. فنجيب على بعض الأسئلة. هل صحيح أن الثوم البصل يبطلان الوضوء؟ لا غير صحيح. سجود السهو كيف يكون أخطأ في صلاة هذا الركوع؟ كيف يكون سجود السهو؟ سجود السهو يكون في ترك واجب أو السنن لا يكون في ترك الركن. من ترك ركعة فاتت ركعة الركوع فاتت ركعة إن ترك السجدة فاتت ركعة إن ترك القراءة الفاتحة فاتت ركعة. فلو ترك واجبا كالتشهد أو التكبيرات على قول بعض العلماء أو كذا هذا يسجد للسهو. هل هناك قول ثابت على صيام شهر رجب؟ لم يثبت في فضل رجب شيء إلا أنه شهر الله المحرم إلا أنه ماذا شهر الله المحرم. ولأهل العلم كلام في هذه المسألة, وابن حجر له رسالة في بيان ما يذكره ما يذكر في رجب, وأنه لا شيء فيه إلا ما كان من أمر الجاهلية الرجبية, وهو تذبح الشاة تذبح يعني في أول عشر من رجب أو أول رجب أو نحو ذلك, تسمى الرجبية ثم نسخت. أما صلاة الرغائب في أول جمعة من شهر رجب فهذه مبتدعة وضلال, وأيضا غيرها لا يثبت في ذلك شيء, لا يثبت في ذلك شيء. وفيه في رسالة علمية لشيخنا فركوس تسمى بالإحياء, خرج العدد الثالث, وفيه مقال في بيان ما يذكر في رجب ويعني تصحيح الفهم في ذلك, ومن أراد أن يرجع إليه يعني فهو قريب المنال يستفيد منه. هل يجوز لفتاة تتحدث مع من يريد الزواج منها؟ لا, يأتي ويخطب يسأل عنها وتسأل عنه, فإن مال قلبه إلى خطبتها خطب في بيتها ويعقد عليها, ويجتنب الكلام إلا فيما لا بد منه بحضور محرم محرمها حتى يأخذها إلى بيته. هذا الدعاء رواه الترمذي, هل هو ثابت أو صحيح؟ هل هو صحيح؟ لا أدري. ما هي عشر الآيات التي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تروها؟ قال لا تقوم الساعة حتى تروا عشر آيات, وذكر خروج طلوع الشمس من مشرقها من مغربها, خروج الدالة الدابة, والدجال والمسيح وأيضا ماذا الدخان, وإيش أيضا ثلاث خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بأرض الحجاز زيد, ونار تحشر الناس عظيمة حتى ترى يعني من أرض الحجاز, وأيضا المهدي نزول المهدي. هذه عشر ذكرها صلى الله عليه وسلم على نسخ واحد تكون متتابعة. ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بصلاة الأوابين؟ صلاة الضحى, صلاة الأوابين حين تغمض الفصال. الأواب من آب يؤوب بمعنى رجع, أواب شديد الرجوع إلى الله جل وعلا. هي صلاة الضحى وسط النهار يكون مشغول بعمله ورزقه وجمع كذا كذا, ومع ذلك يتوضأ ويصلي الضحى, هذا يدل على شدة رجوعه إلى الله تعالى. ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة, بين كل أذانين صلاة؟ قال في الثالثة لمن شاء, إذا أذن بين الأذان والإقامة يصلي ركعتين, يستحب صلاة ركعتين كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف, حديث صحيح ومسلم. عند عائشة ما تأويله؟ معناه الرفق, وهو الأخذ باللين واليسر في المعاملة, والرفق فيه من الأمور التي يعطيها الله جل وعلا ما لا يعطي على العنف, ففيه النهي على الشدة وعلى العنف, وأن يرفق بالناس ويلين معه في المعاملة ويتساهل, لكن ليس إلى حد الخروج عن شرع الله تبارك وتعالى. وهذا الدين يسر, وهذا الدين يسر, فهذا هو الأصل. لكن الشدة قد تكون في موضعها, قد يأتي موضع يكون موضع شدة. ما الفرق بين الحكمة والحكمة البالغة؟ هي الحكمة نفسها, الحكمة وضع الشيء في موضعه, البالغة التي بلغت غايتها. هذا ما شروطها الحكمة؟ شروطها العلم, العلم والحلم والرفق والصبر, هذه الحكمة من شروطها العلم. العلم يدفعك ويبين لك ما الذي تستعمله في هذا الموضع دون هذا الموضع, والحلم وهو ماذا؟ يدخل فيه الصبر على من يسيء، والرفق وهو الملاينة والتيسير والتسهيل معه. يعني هذا فيما يظهر الله أعلم. هل يجب علينا اتخاذ الحكمة في كل ما نقول وما نفعل؟ لا بد أن تفعل ما هو أحسن، اجتهد لتفعل ما هو أحسن. ذكر الله بعد صلاة الفجر في الجماعة حتى تطلع الشمس وأداء ركعتين، هل هذه هي صلاة الضحى؟ نعم، ركعتان هو صلاة الضحى على الصحيح، لأنه جاء في الحديث ثم صلى سبحة الضحى. رحم الله امرأ صلى أربعة قبل العصر، هل هذا الحديث صحيح؟ نعم، رواه الترمذي وصحيح. صلاة ركعتين بعد الوضوء أيضا جاء في الصحيحين، وهو حديث ثابت صحيح. ما لزوم الاعتكاف؟ الاعتكاف مستحب، والمراد به لزوم المسجد وعدم الخروج منه إلا لحاجة ضرورية، والسنة فيه أن يكون في المسجد الجامع، ومن العلماء من يلزمه في المساجد الثلاث، مسجد البيت المقدس أو المسجد المدينة أو الحرم، وشرطه الصيام، وأقله يوم وليلة، لحديث عمر إني نذرت أن أعتكف ليلة أو قال يوما، فقال الحديث قال أوفي بنذرك. وكان عليه الصلاة والسلام يعتكف عشرا، واعتكف من العشر الأول والوسط والآخر، ثم انتهى اعتكافه إلى العشر الآخر أي من شهر رمضان، ودخوله يكون بعد الفجر، والخروج أيضا يكون بعد الفجر. دخوله يكون ليلا، الدخول يكون ليلا، والخروج يكون بعد فجر اليوم الذي يخرج منه. هل يجوز للمرأة الاعتكاف في المسجد؟ يجوز، وقد اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم نساءه، لكن لما كثرن منعهن. ومن كان من عدد الاعتكاف ففاته له أن يقضيه كما فعل عليه الصلاة والسلام. لكن هل الاعتكاف في كل المساجد أو المساجد الثلاث؟ جمهور العلماء أن الاعتكاف يكون في كل المساجد، وبعضهم يخصه بمسجد الجامع، وبعض أهل العلم يرى أن الاعتكاف يكون في المسجد الحرام المكي أو المدني أو بيت المقدس، لقوله صلى الله عليه وسلم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاث، صلاة الليل مثنى مثنى خمسة الفجر فعليك أن تتر بواحدة، يعني صلاة الليل صلي ركعتين ركعتين ركعتين ركعتين، إذا خفت أن يطلع الفجر يؤذن صلي واحدة التي توتر لك ما سبق. الله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.